الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب القضاء وهو فرض كفاية يلزم الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. القضاء في اللغة إحكام الشيء والفراغ منه، إحكام الشيء والفراغ منه. قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أحكمهن وفرغ منهن سبحانه. واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي، القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. نعم. وهو فرض كفاية. القضاء فرض كفاية، يجب على الإمام أن ينصب القضاة في البلد التي ولاه الله إياها ليفصلوا الخصومات بين الناس ويلزموهم بالحكم الشرعي، ولا بد من هذا. فالقضاء فرض كفاية، إن أقيم قضاة سقط الإثم على الباقين، وإن لم يقم أثم الجميع. فرض كفاية لا بد منه، مثل تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، يجب على الأمة أن تقوم بذلك. كذلك القضاء يجب على الأمة يكون عندها قضاة يفصل بين الناس الخصومات، وإلا تكون المسألة فوضى. ماذا يعمل الناس في الخصومات التي تكون بينهم إذا كنا قضاة؟ نعم. يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء. يلزم الإمام نصب. يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء. نعم. من يكتفي به هو يسد حاجة الناس القضاة. يلزم الإمام، وهذا واجب عليه، لأنه هو المسؤول أمام الله عز وجل. فنصب القضاة إلى الإمام ليس إلى غيره. نعم. ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه. نعم. إذا كان هناك شخص يصلح القضاء ثم دعي إليه ثم أمره ولي الأمر بأن يكون قاضيا، يجب عليه أن يلتزم. فإن لم يكن هناك غيره يسد الحاجة فلا يجب عليه، إنما يعتذر. نعم. وقال هناك رواية أخرى على الإمام أنه لا يلزمه لأن القضاء فيه خطورة. نعم. تكلم عن الرواية الأخرى وعنه أن في قوله ولم يوجد غيره. نعم. قال أحسن: ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه. والناس في القضاء على ثلاثة أضرب: منهم من يجب عليه وهو من يصلح له ولا يوجد سواه فيتعين عليه لأنه فرض كفاية لا يقدر على القيام به غيره فتعين عليه، كغسل الميت وتكفينه. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يتعين. نعم. هذه الرواية الأخرى أنه لا يتعين، لكن المشهور أنه الرواية التي عليها المذهب أنه يجب عليه كما قرر المؤلف، وهذا هو الأقرب الوجوب أنه يجب عليه، لأنه في هذه الحالة لا يوجد غيره يتعطل الناس. إذا كان أهلا لذلك وفيه الكفاية ولا يوجد غيره يجب عليه، أما إذا كان يوجد غيره فلا يجب. ولهذا امتنع بعض السلف بعض الأئمة من القضاء وضربوا على ذلك، من الإمام مالك ضرب وإلزم عن القضاء وامتنع خوفا من التحرج من الإثم. أما إذا كان لا يوجد غيره يجب عليه في هذه الحالة، لأن الأمة تتعطل من هذا المرفق. نعم. نعم. وإن وجد غيره فالأفضل تركه. نعم. حتى لأن هذا هو أسلم لدينه خوفا من أن تزل به القدم أن يحكم بغير شرع الله. نعم. ومن شرطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما. نعم. هذه شروط القاضي، يكون حر، يكون مسلم أولا، مسلم فالكافر لا يكون قاضيا، يكون حر العبد لا يكون قاضيا، لأنه مشهور بملك منافع لسيد. يكون ذكر فالمرأة لا تكون قاضية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. فالمرأة لا تكون قاضية ولا تكون إمامة للمسلمين ولا تكون إمامة في الصلاة أيضا، فلا تأم الناس فلا تأم المصلين، وإنما تأم بناتها جنسها وتكون في وسطهم، لكن لا تأم الرجال. ولا تكون قاضية ولا تكون إمامة للمسلمين. لابد أن يكون ذكر قاضي، ذكر ذكر مسلم حر، ولابد أن يكون سميعا حتى يسمع الدعوة. إذا كان أصم ما يصلح أن يكون القاضي أصم لأنه لا يسمع الدعوة، ولابد أن يكون ناطقا، فالأبكم كذلك لا يستطيع أن يخاطب الناس، ولابد أن يكون عدلا، فالفاسق لا يصلح للقضاء، ولابد أن يكون بصيرا، فالأعمى لا يبصر الناس. وهذا الشرط الأخير الصواب أنه لا بأس أن يكون أعمى قاضي، لا بأس أن يكون أعمى، لأنه لا ينقص شيء إذا كان يسمع، ولا يزال القضاة يتولى القضاء عميان وأكل، ولم يحصل في ذلك نقص، بل أثبتوا جدارة وقدرة على القضاء كما هو معلوم. هذه كم ثمانية شروط؟ شرط أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما. هذا الشرط الثالث، أن يكون عالما ليس بجاهل، يكون عالما، فالجاهل لا يصح أن يكون قاضيا، لابد أن يكون عالم مؤهل، مؤهل للقضاء. نعم. العدل يخرج الفاسق، يخرج الفاسق، نعم، ولو كان عالما لكن فاسق بعقيدته. لا، الفاسق ما يصح، ما إذا كان فاسق ما يصلح، ولا يستفاد من علمه لأنه غير موثوق به. نعم. سمعينك يا شيخ، ما الآن ما يفعل في البرلمانات انتخاب مرأة كذا؟ هذا أقول هذا على طريقة الكفرة وأشباههم، لا عرف به، هؤلاء لا يلتزمون، أقول لا يلتزمون بأحكام الإسلام ولا يعملون بالشريعة ولا يحكمون بها. لا يسمون بالإسلامية يا شيخ، يميلون لها وينتخبون، ينتخبون المرأة، هذا من جهلهم، من جهلهم. نعم. ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه. نعم، لا يجوز القاضي أن يقبل رشوة لأنها سحت وهي أكل من المال بالباطل، ولأنها سبب في ميل القاضي إلى الباطل، يعني يحكم بالباطل بسبب الرشوة. قد وصف الله اليهود بأنهم يأكلون الرشوة، قال الله تعالى سمعوا الكذب أكلوا للسحت، جاء تفسير السحت بأنها الرشوة، وأخذ الرشوة من كبائر الذنوب. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، وفي الوقت هو الرائش، فالراشي الذي يدفع الرشوة، والمرتشي الذي يأخذ الرشوة، والرائش الواسطة بينهما، وهي من أكل المال بالباطل. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الحكام القضاة تدلوا بها، جعلها كالرشا كالدلو، وسيلة إلى الباطل، يحكم بالباطل، يحكم لهذا الذي دفع إليه الرشوة. وكذلك الهدية ليس له أن يقبلها إلا إذا كان يهدي إليه قبل توليه القضاء، إذا كان يهدي إليه قبل أن تولي القضاء فهذه فمعناها أنه الهدية ما أهداها من أجل شيء آخر، وإنما أهداها لأنه بينه وبينه صلة قبل القضاء، والذي ينبغي أن يتورع عنها بعد القضاء. وعلى القول بجوازها فإنه لا يجوز له أن يهدي قبل الحكم أو في حال الحكم أو في حال الخصومات، إذا كان بينه وبين الشخص خصومة أهدى إلى القاضي أو يهدي له قبل الخصومة، والذي ينبغي أن والأولى أن يتورع عنها ولا يقبلها بعد القضاء حتى ولو كان يهاديه قبل القضاء. نعم. ولا الحكم قبل معرفة الحق. نعم، لا يجوز الإنسان يحكم قبل معرفة الحق، لا بد يعرف الحق من معه أو مع أحد الخصمين، إذا تبين له أن الحق لأحدهما حكم، أما إذا لم يتبين فليتوقف ويشاور من حوله أو يوقفه حتى يراجع أو يحيله على غيره من القضاة إذا لم يتبين له، لا يحكم بشيء لم يتبين له، إما أن يحيلها إلى غيره من القضاة، وإما أن يؤجل الخصمين حتى يراجع، وإما أن يشاور حوله من أهل العلم ومن القضاة حتى يتبين له الحق. نعم. فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة. نعم، هذا هو الذي ينبغي، إذا أشكل شاور، شاور أو يحيله القضية إلى غيره من القضاة. نعم. ولا يحكم وهو غضبان. نعم، لا يحكم وعنده شيء يشوش عليه، لا يحكم وهو غضبان، وكذلك يقاس عليه جميع الأمور التي تشوش ذهنه، كان يكون عنده نعاس مفرط نوم، أو يكون جائع جوعا شديدا، أو عطشان عطش شديد، أو عنده هم مهموم أو حزين، أو عنده شدة فرح أو شدة حزن، كل هذه تشوش عليه. أو يكون يدافعه الأخبثان أو حاقن أو حاقد، لأنها تشوش عليه، فلا يحكم إلا وقد زالت هذه الأمور التي تمنعه من تأمل القضية والنظر فيها. نعم. ولا في حال يمنع استيفاء الرأي. نعم، مثل هذه الأشياء التي سبقت. نعم. ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابة. نعم، لا يجلس في مجلس الحكم بوابة لئلا يمنع، لئلا يمنع من يستحق الإتيان مما فيه خصومة، وهذا ليس على إطلاقه إذا كان ليس هناك، إذا كان الذين يأتون مجلس الحكم محدودين ومعروفين فلا يمنع بواب لئلا يتخذ بواب لئلا يمنع. أما إذا كان فيه زحام شديد أو فيه فوضى وعدم، فإنه يتخذ بواب حتى يرتب الناس وينظمهم، كما هو موجود في المدن، في المدن لا بد من بواب، وإلا تكون فوضى، وقد تصل الأحوال الفوضى عند بعض الناس إلى المضاربات، لكن في القرى والهجر قد لا يحتاج القاضي إلى بواب. نعم. ويجب العدل، ويجب العدل بين الخصوم. العدل. ويجب العدل بين الخصوم في الدخول عليه والمجلس والخطاب. نعم، يجب على القاضي أن يعدل بين الخصوم في الدخول عليه، يكون دخولهم واحد، ما يقدم واحد على الآخر في مجلسه، يكون أمامه، ما يجعل واحد عن يمينه واحد أمامه. وكذلك الخطاب يخاطبهم، ما يخاطب هذا بلين وهذا يخاطب بشدة. وكذلك في النظر إليه، ينظر إليهم، يعدل بينهم في الدخول وفي المجلس وفي الخطاب وفي النظر، حتى لا يطمع شريف في حيفه، وحتى لا يأس ضعيف من حقه. نعم. نعم، في كتاب عمر الذي كتبه لأبي موسى في القضاء قال: آسي بين الخصمين في لحظك ولفظك، قريب من ذلك، أشار إلى هذا الشارع. نعم. إشكال عليه. قال: ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. وروى عمر بن شيبة في كتاب القضايا بإسناده عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر. وفي رواية: فليسوي بينهما في النظر والمجلس والإشارة. وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: واسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. نعم، كتاب عظيم، كتاب أبي موسى، عمر إلى أبي موسى، شرح ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين، وهو كتاب عظيم وعمدة يرجع إليه القضاة، خطاب مطول. نعم. نعم. هذا باب صفة الحكم. إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه، فإن كان دينا فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه. نعم، لا بد أن تكون الدعوى محررة مبينة موضحة، يعني كان يدعي شخص، يدعي يبين دعوة يحررها يوضحها، ما تكون مبهمة، فيأتي المدعي يقول لي أرض أخذ لي فلان أو عنده دين لي، وإذا كان له دين يبين جنسه ونوعه، جنس الدين ما هو، هل هو ذهب أو فضة، هل ريالات دولارات، والعدد كم عددها، لو 1000 2000، فلا بد أن إذا كان دين يبين الجنس والنوع، الجنس هل هو من الذهب أو من غيره، والقدر، والقدر مقدار العدد، يقول له 1000 ريال سعودي أو 1000 جنيه مصري أو 1000 دولار أو 1000 من الذهب، من الذهب ومن الفضة، لا بد يبين، يبين الجنس والقدر، تكون الدعوة محررة مبينة واضحة ما في إشكال. نعم، فلا بد أن يكون نعم الدعوة محررة. نعم، إذا نعم. جلس إليه خصمان فادعى أحدهم عن الآخر لم تسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه. نعم. فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه. نعم. وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده. نعم، وحدوده، إن كان عقار ذكر موضعه وحدوده، وله عقار في البلد الفلانية، في الرياض أو في مكة أو في القصيم مثلا، فيبين الموضع ويبين الحدود، حدودها كذا وكذا، تحدها كذا، من الشمال كذا ومن الجنوب كذا، تحدها بيت فلان أو دار فلان، لابد إذا كانت أرض يبين الموضع والحدود والمكان والبلد. نعم، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإذا كان مثلا في البلد يبين جهته، يقول لي أرض مثلا في الربوة أو في النسيم أو في الشمال في العليا أو في كذا، يبين موضع موضعها وحدودها. نعم، وإن كانت عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. نعم، إذا كانت عين حاضر عينها، إذا كانت في بيده قال هذا نختصم في هذا، في هذه الساعة الذي بيده، في هذه ساعة، إذا كانت حاضر عينها يقول هذه الخصومة في هذا الشيء، وإن كانت غائبة لابد أن يبين يصفها بما تتضح به، وإن كانت غائبة إيش؟ وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. نعم، الجنس يعني يدعي مثلا نوع مثلا من الطعام، لو عندي نوع من الطعام يعني يذكر جنسه أنه من البر أو من التمر، لا بد يذكر الجنس، أو قال له دين له من الأثمان وهو من الذهب أو من الفضة، نعم ذكر جنسها وإيش وقيمتها. نعم، قيمته كذا وكذا. نعم، ثم يقول لخصمه ما تقول. نعم، ثم يقول القاضي الخصم المدعي، هذا هو الذي المدعي هو الذي يتكلم، هو الذي يدعي أن له على خصمه الحاضر له دين نوع قدره هذا عدد كذا، أو له أرض حددها كذا وكذا، فإذا وصفها وذكر نوع جنسها التفت القاضي إلى المدعي وقال ما تقول في ما قاله صاحبك، فإن أقر حكم قال لا صحيح، هذا ما قاله صحيح وهذا لا، فإن حينئذ يحكم له بإقرار، يحكم للمدعي على المدعى عليه لأنه أقر ولا عذر لمن أقر. نعم، فيقول ثم يقول لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعي. نعم، أو حكم القاضي للمدعي. نعم، إن أقر حكم المدعي له وانتهت الخصومة ما دام أقر الحمد لله. نعم، وإن أنكر لم يخلو من 3 أقسام. أحدها أن تكون في يد أحدهما فيقول المدعي ألك بينة، فإن قال نعم وأقام حكم له بها، وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه، فإن طلب استحلفه وبرئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. نعم، هذا في حالة الإنكار، إذا ادعى المدعي بشيء ثم أنكر المدعى عليه فله حول 3. الحالة الثانية، الحالة الأولى أن تكون العين بيد أحدهما، الحالة الثانية أن تكون بيدهما جميعا، الحالة الثالثة تكون بيد شخص ثالث. في الحالة الأولى إذا كانت بيد المدعي فإنه يطلب منه البينة، قال أثبت أن هذا تدعي بيدك لك، هات البينة. والبينة ما يبين الحق ويظهره من شهود وغيره. فإن أتى بشاهدين عادلين يشهد أن هذا العين الذي بيده له حكم له، وإن لم يجد بينة قال ما عندي بينة، يقول الحاكم القاضي للمدعي ليس لك إلا يمينه، ما لك إلا يمينه، ما دام ما عندك بينة يحلف. فإن أردت أن يحلف حلف، فإذا قال نعم أريد الحلف فإنه يحلف المدعي عليه، وحينئذ يبرأ وتنتهي الدعوة ولا يلزم بشيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبها لا تنتهي الخصومة في هذه الحالة. إذا هذه الحالة الأولى إذا كانت بيع العين في يد أحدهما أو فيه، فإنه يطلب منه من المدعي البينة. فإن أتى ببينة من شهود أو غيره حكم له بها، وإن لم يكن له بينة أعلمه القاضي أنه ليس له إلا يمين الخصم. فإذا طلب اليمين فإنه يحلف المدعى عليه، ولا وحينئذ لا يلزم به، تنتهي الدعوة. كيف تكون في يديهما جميعا؟ هل يمكن؟ يعني يد حكمية تكون؟ نعم يد حكمية. قد تكون مثلا في أرض مثلا، وكل واحد منهما حفر بئر، هذا في جانب وهذا في جانب مثلا، أو في شيء من نعم، قد يكون هذا عنده صك وهذا عنده صك مثلا، أو يكون عنده يعني كل واحد منهما عنده شيء من البينة أو من المدعى عليه في يده. نعم، لكن لو أتى كل واحد منهم ماس بطرف أجلكم حيوان مثلا أو ما شابه ذلك، كذلك قد تكون في يديهما، هذا مثال. الثاني أن تكون في يديهما، أو يكون مثلا سيارة كل واحد معه مفتاح ويسوق، وهذا يدعي يقول هذا مثلا استأجرته، والثاني يقول أنا مثلا استأجرته سائق لي مثلا. نعم، تكون بينة في يديهما جميعا. نعم، الثاني تكون في يديهما، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحلف كل واحد منهما على وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. نعم، إذا كانت بينة لهما بينتان، فمن كانت له عليه، إذا كانت في يديهما جميعا من كان له بينة يحكم له به. فإن لم يكن لأحدهما بينة أو لكل واحد منهما بينة تعارضها فتساقطا. إذا كان لكل واحد له بينة تعارضها فتساقطا يقتسم عليها على النصف، كل واحد تقسم على النصف، يعطى نصف لهذا نصف لهذا. إذا كانت العين في يديهما جميعا وليس لأحدهما بينة، كل واحد عنده بينة أو كل واحد منه بينة، هذا عنده بينة أنها لا وهذا عنده بينة تعرضها فتساقطها، أو ليس لكل واحد منهما بينة، فحينئذ تقسم بينهما ويحلف كل واحد منهما على النصف. أعود العبارة. الثاني أن تكون في يديهما، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. نعم، هذا إذا كان لأحدهما بينة يحكم له، لكن إذا لم يكن لهم بينة أو لكل واحد منهما بينة تعرضها فتساقطها. نعم، لابد من بينة. كل واحد الآن يقول كل واحد الآن في يده الآن في يديهما جميعا الآن إذا كان أحد منه بينة حكم له، هو في يدهم كل واحد مدعي له، أيهما المدعي؟ هي في يديهما جميعا كل منهما مدعي له، هذا يقول لي وهذا لي، تحكم لمن له بينة. فإن كان هذا له بينة وهذا له بينة تعرض فتساقط لا قيمة له، فإن لم كأن لم يكن لهما بينة تقسم بينهما. نعم، إيه؟ هذا إذا كانت ليست في يديهما، في يد واحد وهذه الصورة في يديهما جميعا. نعم. هذا مسألة ثانية في الحكم ينظر إليها دعوة. نعم. الثانية تكون في يديهما، فإن كانت أحدهما بينة حكم له بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. نعم، تقسم بينهم فعدل النصف، كل واحد يحلف على النصف أن هذا حقه. نعم، وتنتهي الخصومة. نعم. وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما. كذلك إذا ادعى أحدهما ادعى الأرض كلها له، والثاني ادعى نصف الأرض، واحد يقول لي جميع الأرض 100 متر 1000 متر، والثاني يقول لا أنا مالي النص 500، ولم يكن لهما بينة، تقسم بينهما. واليمين على مدعي النصف. وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما. نعم. واليمين على مدعي النصف. نعم. وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. وإن كان لهما بينتان. وإن كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. نعم. إذا كان لهم بينتان، هذا له بين على النصف وهذا بين على الجميع، يحكم بها على مدعي الكل، لأن بينته تثبت أن كلها له. نعم. نعم. الثالث أن تكون في يد غيرهما. هذه الحالة الثالثة. الأولى أن تكون العين بيد واحد منهما، الثانية أن تكون بيديهما جميعا، الثالث أن تكون بيد شخص ثالث، لا بيد المدعي ولا بيد المدعي. أرض بيد زيد، والمتخاصمان عمرو بكر. نعم. الثالث أن تكون في يد غيرهما، وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. نعم. إذا كان في يد شخص ثالث ثم أقر، قال هذه لعمرو أو قال هذه لبكر، صار كخصم. نعم، صار المقر له خصم. نعم. وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما. نعم. كالتي في، وإن أقر إيش قبل إيش الثالث أن تكون في يد غيرهما. نعم. وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. نعم. وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما. إن أقر الاثنين، قال هي لهذا ولهذا، صارت كأنها في يديهما جميعا، ترجع إلى المسألة السابقة. نعم. وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له. وإن قال لا أعرف صاحبها منهما. ولا لا أعرف صاحبها، ما أدري هل هي لهذا ولا لهذا، ولأحدهما بينة فالذي له بينة تكون له، لأن البينة بانت الحق. نعم. وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة استهما على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها. نعم. إن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة يستهمان القرعة، يستهمان يقتسمان ويستهمان، ثم إيش يحلف ويعد والعبارة. يقول أحسن الله إليك، وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له، وإن لم يكن لهما بينة أو لكل واحد منهما بينة سهم على اليمين، استهم على اليمين، فمن خرج سهمه حلف وأخذها. يستهم أيهما يحلف، فمن خرج سهمه حلف وأخذها، تجعل القرعة، فالذي تخرج عليه القرعة يحلف ويستحقها. نعم. ذكر الحديث دليل على ذلك. نعم. قال أحسن الله إليك في الشرح، لما روى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عينا ولم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على يمين أحب أم كره، رواه أبو داود. هذا يعني يحتاج إلى يعني مراجعة صحة سند الحديث هذا الصحيح. نعم. نعم. تباع، تقسم القيمة، تباع القيمة. نعم. باب في تعارض الدعاوي. إيش باب؟ باب في تعارض الدعاوى. نعم. إذا تنازع قميصا أحد بركة فرحة.